من ذنوبنا، فاعصمنا فيما بقي من أعمالنا، وارزقنا أعمالا جافية ترضى بها عنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وامتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك، وعلمنا ما لم نكن نعلم، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم، فاهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الرضا حقيقته، الرضا وحقيقته، قلنا رضا هو عبادة من عبادات القلب، مثله مثل الحب والأنس والشوق، وهي حالة، يعني هي عبادة تؤدى بالقلب، وهي حالة يصل إليها إنسان مع كمال الإيمان وكمال المعرفة وكمال المحبة. إبراهيم نجاش الإصبعين، نسأل الله أن يرد غيبته، وأن يفرج كربته، أن يقضي حاجته وأمثاله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى الحب والمعرفة، الرضا، يعني الرضا هو ثمرة المعرفة وثمرة المحبة، بمعنى كما هو معلوم، يعني الذي يعرف الله سبحانه وتعالى لا بد أن يحبه، إذا أحبه لا بد أن يرضى به وله عنه، يرضى بالله كما نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من كمال الإيمان، كمال المعرفة، كمال المحبة، الرضا. ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. كلمة ذاق طعم الإيمان، طعم الإيمان لذة كامل، عشان تحس بطعمه وتستشعر حلاوته ولذته. من رضي بالله تعالى ربا، ورضى بالله ربا معناها لا يرضى بديلا عنه ولا معه، رضي بالله تعالى ربا بمعنى اكتفى بربوبية الله وبالعبودية لله سبحانه وتعالى، فلا يعبد معه غيره ولا تلقى من غيره ولا يسترضي غيره. ونقول إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الله والرب جل علاه، رضيت بالله تعالى ربا، يعني قنعت به ولا أنظر إلى غيره. لأن المشرك والعياذ بالله دعا مع الله غيره كأنه لم يقنع بالله، لم يكتفي بالله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك القرآن ده كثيرا ما يذكر كفى بالله كفى بالله كفى بالله كفى بالله إيه؟ كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله شهيدا. تعزيتني معه، عزيتني مع الله سبحانه وتعالى. يبقى كفى بالله يعني الله سبحانه وتعالى، كما نصت الآية أيضا في سورة أليس الله بكاف عبده. الزمر استنى في الكح يعني ما خدش بالك، لازم تاخد بالك. أليس الله بكاف عبده سبحانه وتعالى جل شأنه. وكثيرا ما يحيل القرآن العبد إلى الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله، يحيل العبد إلى الله، بمعنى أنه وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فتوكلوا كنتم مؤمنين. يبقى من كمال الإيمان وكمال المعرفة لأنك إذا عرفت الله قادرا حكيما عليما مدبرا مالكا الملك سبحانه وتعالى، يبقى لابد أن ترضى به سبحانه وتعالى. ومن عبادة الله أن تقول حين تصبح وتمسي رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، كان حقا على الله أن يرضيه، كان حقا على الله أن يرضيه. ومن السنة أن نقولها بعد الأذان، نردد كلمات الأذان ونصلي على رسول الله ونطلب الوسيلة والمقام والدرجة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تقول رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، وهي مكملة لبعضها. رضيت بالله تعالى ربا، يبقى رضيت بالله الحمد لله، كان يخش برجله الشمال وبعد دخل باليمين الحمد لله. إذا كان رضيت بالله تعالى ربا يبقى لا تنظر إلى غيره ولا تتلقى عن غيره، تأخذ تعليماتك وتوجيهاتك وأوامرك من مين؟ من الله، فتتلقى. وإذا تلقيت بالقبول فأنت في رضا، رضيت به ربا فتتلقى عنه ولا تتلقى عن غيره، يعني ما تتخذش تعليم من حد، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، يبقى تضيعه هو ولا تضع غيره، لا تضع شيطانا من إنس أو جن، لا تضع الشيطان ولا تضع الأشرار من الإنس. ترضى بالله تعالى ربا فتتلقى عنه، يعني تأخذ كل تعليم، بل تتلقى بالقبول، تتلقى بالقبول بمعنى اللي بيحبه واحد يأخذ كلامه ويأخذه بالإيه؟ بالقبول. تتلقى بالقبول بمعنى أن تأخذ عن الله فتعمل ما أمرك الله به سبحانه وتعالى، لا تعترض، لا ترد، لا تنكر، لا تجحد، لا تعترض. إن كان أمر يتعلق بالعلم بالعمل الشريعة، يعني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وجاهدوا وأنفقوا، يبقى تأخذها بالقبول وتعمل بها. وإن كان أمر قدري وقضاء وقدر وأمر نزل بك، يبقى ترضى به تأخذه بالقبول أيضا وترضى به. فرضى يشمل كل هذا إن شاء الله، أن لما تأخذ التعاليم من السماء من الله سبحانه وتعالى بالقبول رضيت بالإسلام دينا، لأن الإسلام ما هو إلا توجيهات وتعاليم وطريق مرسوم رسمه الله سبحانه وتعالى لعباده ليسلموا في الدنيا ويسلموا في الآخرة، أصلحوا به أحوالهم في الدنيا وفي الدين وفي الآخرة، تصلح به نفوس البشر وعقول البشر وأرواح البشر وأجساد البشر. كل ما جاء في الإسلام فيه صلاح الإنسان والبشرية كلها في جميع ما يخطر على بالك. إذا أخذت تعاليم السماء في صلاح الأجسام، الحمد لله سلامة الغيب، تعاليم الأجسام الصالحة التي تصلح بها الأجسام، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ده للجسم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا للجسم وللاقتصاد وللاجتماع. يعني في كلمات كده في القرآن جامعة، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الإفراط في الطعام يضر الجسد، يبقى فيه مصلحة للجسم. الإفراط في الإنفاق يضر المال، فيه ضرر على اقتصاد المجتمع، اقتصاد الشخص أو الأسرة أو المجتمع. ولا تسرفوا، إذا كان فيه ضرر على اقتصاد المجتمع يبقى أيضا فيه ضرر على ضرر اجتماعي غير الاقتصادي، لأن الإنسان إذا لم يسرف يبقى عنده فائض، إذا كان عنده فائض من المال ينفق يبقى ينفع المحرومين والمساكين. شايفين تعاليم ربنا؟ يبقى الله حين يوجه البشر يوجههم لما فيه المصلحة، كلمة واحدة وكل واشربوا ولا تسرفوا، يبقى عاوز صحة في جسمك، مصلحة لجسدك، ولا تسرفوا مصلحة في الاقتصاد والمال، لأن كل الناس لو أنفقوا على قدر الاقتصاد ولم يترفوا لا ترف ولا إسراف، يبقى المجتمع متزن، يبقى العلاقات الاجتماعية طيبة، يبقى الغني يفيض على الفقير، يبقى ما فيش محروم، ما فيش مظلوم، ما فيش حقد، ما فيش حسد، أمور كثيرة جدا تتعلق. وهذا هو ربكم سبحانه وتعالى جل شأنه. ترضى سبحان الله، ترضى عن الله، ترضى به ربا مدبرا حاكما آمرا عليما حكيما رحيما. إذا قضى أمرا تستسلم لأمره سبحانه وتعالى. والرضا معناه تسليم، الرضا بالقضاء، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الوفد الكريم الذي أقبل عليه، فقالوا من أنتم؟ قالوا نحن كذا وكذا. وسألهم عن أعمالهم وأفعالهم، قالوا إحنا عندنا خصال بنعمل بها، نصبر على البلاء ونشكر في الرخاء ونرضى بمر القضاء. قال علماء فقهاء وكادوا بفقههم أن يكونوا أنبياء عليه الصلاة والسلام. يبقى الرضا ثمرة الإيمان، ثمرة المعرفة، ثمرة المحبة. لما واحد يحب واحد يعني يحب كلامه ويحب يعمل له عايزه، ولما واحد يكره واحد يتمنى له الغلط. مش البشر بيقولوا كده؟ حبيبك يبلع لك، وعدوك لا ما تعملش كده عشان تقعد ورا العمة، لا ما ينفعش. حبيبك ايه؟ حبيبك يبلع لك. ولذلك لما الرجل ابتلي في جسده وقال قالوا له انت يعني اخبارك ايه وصحتك؟ قال الحمد لله. قال يعني معناها كده يعني لا تشكو ما تقولناش اللي عندك ايه. قال هذا ضرب الحبيب، يعني لما ابتلاه ربنا يبقى هذا ضرب الحبيب. وضرب الحبيب زي ايه؟ اكل الزبيب، حاجه خفيفه وحلوه يعني. ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. فاذا كان يعني ابتلاه ربنا بمرض او بصحه في جسدي او في ولدي او في زوجي او في مالي او في كذا وكذا، يبقى تلقاه راضي وسعيد. ليه؟ يقول لك ده ضرب الحبيب. من لو واحد مش حبيب كلمة منه تؤذي. إذا كانت المحبة فلازلك يتولد منها إيه؟ الرضا، يتولد منها الرضا. وأيضا الرضا يثمر أخلاق كثيرة جدا في تعاملك مع الله ومع الناس. طالما أنت راضي بما عندك تبقى قانع، راضي بالله يعني رضيت بالله تعالى ربا، ترضى بقسمته. ما أنت ترضى به ربا، ترضى بحكمه، ترضى بقسمته. إذا قسم ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. إذا قسم فأنت راضي لأنك بتحبه وعارف إنه بيحبه فترضى بقسمته. وأيضا إذا رضيت به ربا تجد الراضي عن الله تجده واثق في الله، يثق في الله، تجده يعني ثقة في الله معناه الاعتماد عليه والتوكل عليه والاستناد إليه سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى تجدوها ايضا عفيف النفس، عفيف النفس بمعنى لا تطلع الى الحرام، لانه ربنا ادله فرض عن الاخر ادله ربنا، فلا ينزل لا تطلع الى حرام ولا الى شبهات. تجدوه زاهدا، تجدوه زاهدا، واذا كان زاهدا وجدته موفقا. من زهد في الدنيا، من زهد في الدنيا اورث الله الحكمه في قلبه، وايه وانطق بها لسانه، كتبها، وانطق بها لسانه، وبصره بعيب الدنيا وبدائها ودوائها حتى يخرج منها سالما الى دار السلام. حكمة غالية وعالية، يعني البعض يرويها لأنها حديث، لكن احنا على الأقل نأخذها حكمة لأن لم أجد لها السند الصحيح. من زهد في الدنيا أنبت الله، أنبت الله الحكمة في قلبه، أنبت الله الحكمة في قلبه، وأنطق بها لسانه، وبصره بعيب الدنيا وبدائها ودوائها حتى يخرج منها سالما إلى دار، إلى دار السلام. والزهد ثمرة من ثمرات الرضا، طالما أنت راضي باللي عندك وقانع يبقى هتزهد فيما لا ليس عندك، ودي تنقلك من مقام المحبة لله إلى المحبة من الله. مش سؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، قال زهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. والناس تضايق من واحد، من أي واحد ليه؟ عشان عايز ياخذ مني، يعني اللي كان هيستفيد منك هياخذ منك الفرصة، ياخذ منك المنصب، ياخذ منك هياخذ منك تعمل مشاكل. انما اذهب فيما عند، فيما في أيدي الناس يحبك الناس، اذهب فيما عند، اذهب في الدنيا يحبك الله سبحانه وتعالى جل شأنه. والزهد في الدنيا مش معناها أن يعني أن تترك ما فيها، لكن الزهد في الدنيا بمعنى أن ترضى بالحلال، الحلال، أن تقنع بالحلال، ليس الزهادة في الدنيا بترك ما فيها، ولكن الزهادة بأن تقنع بالحلال ولا تطلع إلى حرام ولا إلى شبهة. اللهم صل على سيدنا محمد. فقال لك إذا كان في خير تجده مسرورا، مسرورا شاكرا حامدا، وإن كان في ضراء، في ضراء تجده لا يستشعر الألم. ولدرجة أكثر الرضا درجة أكثر من الصبر. الصبر معناها إيه؟ يتألم بس يحتمل ويتجلد لا يشكو، إنما الرضا لا يستشعر الألم، ما يتألمش من أصله. يعني ربنا أراد كده خلاص، يبقى أراد كده، يعني النفس قد تضيق أحيانا، لكن لما يرجع الأمر إلى صاحب الأمر سبحانه وتعالى يقول هو رضي بهذا وهو رحيم وهو حكيم، يبقى يستسلم استسلام كامل ورضا كامل، فلا يستشعر الألم كما قال الشيخ. طيب، احيانا العباره اللي قالها سهل بن سعد، قال لك الانسان احيانا، احيانا يعني حالات نادره جدا، اذا كان عنده ما يسوءه او يؤلمه، قلنا ان تجلد مع التالم يبقى صابر، ان لم يستشعر الالم يبقى راضي. لو قال هل ممكن يستزيد الألم؟ هل ممكن يستزيد الألم؟ لما قال إن أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لاقيت، لما بترت أصبعه قال إيه عن أصبع، يعني ما دام في سبيل الله خلاص، إن أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لاقيت، يبقى متعور ويدخل في القتال عشان يقطع، عشان يستشهد، يعني مش مجرد مجرح يفر من الأرض المعركة، لا يتجلد ويصبر، لأنه ينظر إلى ثمرة هذا العمل. الجهاد معناها شهادة، معناها جنة، معناها في جوار الله. وقال لك هذا يطلب المزيد من الألم، المجاهد حين ليصابر ويثابر في أرض الجهاد كأنه يطلب المزيد من الألم من أجل إرضاء الله من أجل دخول الجنة التي هي غاية الغايات. قالوا يعني الرجل اللي قلنا كان مريض فكان اسمه سهل يقولوا كان يعالج الناس فقيل له كيف تعالج الناس ولا تعالج نفسك؟ قال يا هذا ضرب الحبيب لا يوجع، ضرب الحبيب لا يوجع، يعني أنا مش فكرت في العلاج لأن أنا عايش معه سبحانه وتعالى جل شأنه. وضرب مثل وإن كان مثل يعني مش عارف سبحان الله وضربها كده يعني خذ أنت إيه زي ما يقول لما نضرب مثل خذ الوجهة المرادة في التشبيه، قل لك نسوة يوسف قطعنا أيديهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن لما يعني شغلهن ما رأوا من جمال يوسف فقطعت أيديهن لم يشعروا بألم. فكذلك من يشتغل بجمال الله بجمال الله يتحمل الألم ربما استزاد منه وهو لا يشعر يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يقولون أيضا روي عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان له ولد فمرض فاشتد وجده عليه. الوجد معناها ألم مع شيء من الحزن، الوجد يعني عاطفة، عاطفة الأبوة. مع مرض الولد اشتد وجده عليه فلما اشتد وجده عليه قالوا خشينا على هذا الشيخ أن على هذا الشيخ أن يصيبه شيء، إن حدث بهذا الغلام حدث. ده زعلان عليه زعل شديد جدا وقال له ترى لو جرى له حاجة يعمل إيه؟ قالوا ذلك عن عبد الله بن عمر. قالوا فمات الغلام، فخرج ابن عمر في جنازته وما رؤي أشد سرورا منه سبحان الله العظيم بحمده. فقيل له في ذلك يعني كنت زعلان جدا وهو مريض لما مات يعني مش بان عليك وبان عليه يعني الأمور عادية خالص. فقال إنما كان حزني رحمة له فلما وقع أمر الله رضينا به. كان حزني رحمة له، رقة طبيعي عملية غريزية يعني. شوف واحد مريض يتألم، كان ابن أو بنت يقول واحد يتألم ألم شديد فلما مات رضينا به خلاص استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذه قمة الإيمان وقمة المعرفة بحقائق الأمور. كمانك تحتاج إلى معرفة الله لكي تكون راضيا، أيضا تكون عارفا بحقائق الأمور بمعنى أن ذا ابتلاء وراه مصلحة وراه منفعة وراه أجر وراه ثواب وليس وراء الاعتراض منفعة ولا مصلحة ولا ثمرة. اعترض تألم افترض أن يتعرض ماذا لو اعترض ماذا ينتظر؟ لا شيء غير السخط والعياذ. من رضي فله رضا ومن سخط فعليه السخط والعياذ بالله. أيضا الرضا له ثمرات في سلوك الإنسان، الرضا له ثمرات في سلوك الإنسان. الإنسان المتسخط أو المتألم أو المتضجر بما يحل به سواء ضائقة مالية أو ضائقة صحية أو شيء لا يعجبه يصيبه الإحباط ونفسيا يبقى متأزم ومتألم، يبقى تضعف همته وتضعف عزيمته في العمل الصالح. أما الراضي بما قسم الله أو بما حكم الله أو بما قضى الله من أمر سبحانه وتعالى جل شأنه تجده لا يحبط لا يثبط، لا يحبط ولا يثبط. الإحباط قد يكون من داخله والتثبيط يكون من إيه؟ من خارجه. واحد يثبطوه من إيه؟ نسيتها؟ دور عليها. مش فيه في التوبة ولا مفيش كده؟ فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لما عميت قلوبهم والعياذ بالله وفسدت ضمائرهم وفسدت نواياهم ولا أرجى منهم خيرا في الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الثمرة أنهم ثبئوا. طيب يبقى الإحباط قد يأتي من الداخل إحساس بالهزيمة النفسية، والتثبيط قد يأتي من الخارج الراضي، الراضي بالله وعن الله وبحكم الله وبقضاء الله وبقدر الله، تجده لا يبتلى بهذه الآفة، لا يبتلى لا بإحباط ولا بتثبيط، تجده نشيطا ذا همة عالية وذا عزيمة، يمضي في حياته في أمر الآخرة وأمر الدنيا بنجاح، بنجاح بمعنى إن كان فقيرا لا يثبطه الفقر من عمل الطاعات، بل تجده ذا همة عالية. بل ربما تجد إنسان مريض، أحيانا بنزور ناس مرضى نسأل الله العفو والعافية والشفاء لكل مرضى المسلمين، تزور واحد مريض هو اللي يرفع معنوياتك، تبدأ سمع عنه هو رجليه وإيديه ولا مكسور ولا معمول إيه، وتروح تزوره تلقاه مبسوط لك الحمد لله الحمد لله الحمد لله، تخرج أنت اللي مبسوط سبحان الله العظيم وبحمده، بمعنى أنت رايح متأزم، أنت رايح تقول يا ترى نعم، نقول له إيه نوسيك إزاي، مجرد تدخل عليك تلقى تجده صابرا شاكرا حامدا راضيا، تخرج أنت معنوياتك مرتفعة تقول الحمد لله ده مبسوط خالص، وأنت تطلع مبسوط ويوقف يديك دفعة معنوية، هذا هي ثمرة الرضا، ودي من الله سبحانه وتعالى فضل ومنه ومنها سبحانه وتعالى جل شأنه. لأن الراضي ليس لديه هموم، تجده يعني يزيح الهموم برضاه، الرضا يزيح الهم، يزيح الهم. أما المشغول بالمشكلة والمشغول بالمعضلة تلقاه يعني شايل هم، ما دام مهموم يبقى عقله مشغول، ما دام مهموم يبقى قلبه مشغول، يبقى إن فكر لا يحسن التفكير، وإن أراد أن يعمل عملا صالحا قلبه ليس حاضرا، يبقى تفسد عليه أعماله وعباداته. لكن الراضي، الراضي يكسب كل شيء يقدم عليه من عمل الآخرة وعمل الدنيا، وذلك الفضل من الله. الراضي تجده أيضا يرزق السكينة والهدوء والحلم، راضي لأن الذي يتسخط دائما متوتر، مدام مش عاجبه الوضع ومتألم يلقاه متوتر، إنما الذي يستحضر الرضا، يستحضر الرضا يجده ساكنا هادئا وقورا ليس متوترا. فإذا كان هكذا يبقى حليم في تعامله وردود فعله في تعامله مع الناس، هذا لا ينفي، لا ينفي الغضب لمعصية الله، الغضب لما يغضب الله. يعني في فرق بين الرضا، الإنسان ممكن يجمع بين الرضا وبين، وده لها عملها عنوان، يعني هي تبقى عنوان الله أعلم ربنا يستر اللي بيقول هل يا ترى معنى الرضا، الرضا بحكم الله، طب ما من أحكام الله أن الكون فيه العاصي وفيه الفاجر وفيه البر وفيه صالح وطالح، أنت لا ترضى المعصية أن تقع في أرض الله وتغضب أن عصي الله يؤلمك هذا، لكن في نفس الوقت ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه. سمعنا أن الناس من المبتلين في هذه الأيام، نسأل الله أن يفرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، وارفع الظلم عن المظلومين، وارفع الظلم عن المظلومين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، انصر الحق بالحق يا رب العالمين، اللهم انصر الحق بالحق، اللهم انصر الحق بالحق، اللهم انصر الحق بالحق، واخذل المتخاذلين، واخذل المروجين، واخرج أصحاب العياذ بالله أصحاب الشياطين المتكلمين بألسنة الشياطين، اللهم اخذلهم وأخرس ألسنتهم، اللهم أخرس ألسنتهم، اللهم أخرس ألسنتهم، وشل أركانهم، وهد بنيانهم، وخيب آمالهم، إنك على كل شيء قدير. الإنسان إذا رزق الرضا رزق السكينة، لكن هذا لا يمنع أنه لا يرضيه المعصية، لا يرضيه الظلم. وإذا كان الإنسان يقول هذا من قدر الله صحيح، إنما يتألم ويلجأ إلى ما يكشف هذا الأمر بالدعاء، بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى مع تسليم، أنت تدعو، ولذلك قال لك الدعاء لا يناقض الرضا. ترد إن واحد مثلا مريض يرضى بمعنى أنه راضي بقدر الله وبقسمة الله وبحكم الله، كان فقيرا أو مريضا أو مبتلا ما كده يقولش يا رب، لا يقول يا رب أنا لا لا أطراف النهار، ده يقول يا رب بس، ويستحضر أيضا أن هذا البلاء من ثمرته الطيبة الإيجابية أنه يلجئك إلى الله إلجاء واضطرارا. اللهم صل على سيدنا محمد. من ثمرة الرضا أن تستشعر إذا كان هناك بلاء أو هناك نقص أو هناك تقدير، يعني تضييق في الرزق أو في قلة في شيء تطلب المزيد منه، تلجأ إلى الله، تلجأ إلى الله وتدعو وتجأر وتجأر، ولا تعجل، لا تستعجل الثمرة، لا تستعجل الثمرة، إنما تطلب منه هو سبحانه وتعالى جل شأنه، يعني لا تستعجل ثمرة إجابة الدعاء. أنت راضي بقضائه وتلجأ إليه، لما تلجأ إليه وتجأر بالدعاء وتلح بالمسألة لله سبحانه وتعالى جل شأنه، تفعل هذا وأنت تستشعر أنه ابتلاك لتلجأ إليه، يبتلي لتلجأ إليه. هو طبيعة البشر كده، ما يفتكرش ربنا غير لما يجي له حاجة معينة، فلما يأتيه القضاء يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فقال لك الدعاء لا يناقض الرضا بقسمة الله، أنت ترضى بما قسم الله لك وتلجأ إلى الله أن يوسع. ولذلك لما الأنبياء كلهم كانوا يدعون الله، يعني وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، مسني الشيطان بنصب وعذاب، لكن راضي ولا مش راضي؟ راضي، يلجأ إلى الله في رضا مش متسخر. وزكريا إذ نادى ربه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات، وزكريا إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. دي سمات الأنبياء، والأنبياء طبيعي هم القمة في الرضا عن الله سبحانه وتعالى ورضا بالله جل علا. الرضا أيضا ده مش بس بيرزقك، يعني زي ما قلنا الرضا ثمرة المحبة لله ويعطيك المحبة من الله. لما ترضى بحكم يحبك ده شيء طبيعي حتى في تعامل البشر وملوك البشر، لما يحكم حاجة اللي يسمع كلامه يبقى حبيب، ولا ما يسمعش كلامه يبقى عدوه وضريده والعياذ بالله. لكن في البشر المفترض أن هذه القاعدة ليست حقيقية ولا ليست دقيقة وليست صحيحة، لأن الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. أيضا لما قال جاب مثال لقصة سيدنا عمران بن الحصين رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان يقول لبعض يعني مريديه محبيه، كان يقول إني يعني أرى نورا وأسمع الملائكة عند بابي وعند رأسي، وعند يدخل البيت شيء يشوف نور كده، يرى أنوار ويسمع كلام ملائكة، فابتلي فلما اكتوى ذهب ذلك فشكى، قال يعني كان كذا وكذا، فلما اكتويت لم أرى ذلك. ثم بعد فترة قال أنه رجع إليه يقول الحديث، وهذا له أصل في الصحيح، عند البخاري رحمه الله رحمة واسعة، يقول عمران بن الحصين أنه قال أعلم يا فلان، مطرف بن عبيد بن عبد الله كان في زيارته، يعني إنه كانت تسلم على إعلم يا فلان إنه كانت تسلم علي الملائكة عند رأسي وعند البيت وعند باب الحجر، ماشي كده اسمع الملائكة تقول السلام عليك، كذلك عمران إيه أصوات الملائكة ويرى نورا، فلما اكتويت ذهب ذلك، فلما برئ كلمه قال أعلم يا مطرف أنه عاد إلي الذي كنت أفقد، بعد ما فقدها فترة معينة رجع إليه ما كان، بالأوبة إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. طبعا يستجاب للعبد ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل؟ قال أقول قد دعوت ودعوت وقد دعوت فلم يستجب لي. ما يقولش ليه ربنا مش عايز يستجيب، لما ينتظر الفرج، وانتظار الفرج عبادة. لا يعجل بمعنى يقولش ليه ما يبنيش ربنا، ما استجابش ليه ربنا، لسه مش عايز يستجيب. معنى يقول لسه ربنا مش عايز يستجيب، لأنه وعد بالإجابة. متى وكيف؟ هذا شأنه، أنت تثق في وعده لكن لا تعرف متى يجيب. ووعدك بالإجابة لكن لم يقل لك بعد لحظة، بعد ساعة، بعد يوم، سبحانه وتعالى جل شأنه. تقول عجل الفرج، لما قلتها تقولها ألف مرة ما قلتش أنا قلت ما جاش لي الفرج، ده القصد. اللهم عجل الفرج، اكشف الغمة، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع الظلم عن المظلومين، فارج الكرب المكروبين، فك أسر المأسورين. تدعو بهذا، بس ما جيت بعد يوم تقول ما حصلش ليه، ايه الحكاية؟ سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. هو قال مثلا يعني حتى هو البيان قدامه بيقول لك بيان ان الدعاء غير مناقض للرضا، وكذلك كراهة المعاصي ونعت اهلها واسبابها والسعي في ازالتها بالامر المعروف والنهي عن المنكر. هذا لا يعني انك مش راضي ترضى بما يكون في كون الله، بس انت عارف مهمه المعصيه واقعه وهذه من حكم الله وارادته، لكن واجبك ان تزيح وتزيل المنكر وتزيل المعصيه. كذلك الدعاء تعبدنا الله به وجعله سببا من الأسباب، وهو سيرة الأنبياء وسنة سيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما حفلت به سور القرآن وروافد السنة. فإن الدعاء بالمغفرة وطلب العصمة والمعاصي وسائر الأسباب المعينة على الدين غير مناقض للرضا بقضاء الله تعالى. إن الله تعالى تعبدنا بالدعاء ليستخرج بها، شوف تعبدنا بالدعاء، ما بينزل القضاء وبعدين عاوزك تعبده بالدعاء. عبدته بقيام الليل، عبدته بالصيام، عبدته بكذا، بصدقة، بكذا، فينزل البلاء عشان الناس تعبده بالدعاء، عشان تكثر الألسنة التي تلهج بالدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم بعد ذلك قالت هذا الدعاء نفسه بيستخرج من القلب أنوارا وأسرارا لا يعلمها إلا الله. لأن الإنسان لم يكن في حالة الضعف يبقى في منتهى الصفاء مع الله، لأن الإنسان لا يبغى أن رآه استغنى، عشان مش محتاج، مش عايز مال، مش عايز حد، مش عايز خدمة، مش عايز مصلحة، مصالح مادية، أموره مرضية وماشي في أمان الله، لا يلجأ إلى الله. إنما لما يجي في لحظة إذا محتاج يلجأ إلى الله، قلبه يخلو من كل الهموم إلا هم واحد، فيتوجه إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. تعبدنا الله بالدعاء ليستخرج بها صفاء الذكر وخشوع القلب ورقة التضرع. التضرع والخشوع بلحظات بتتأتى مع الاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك المؤمن دائما مشغول بالله ومتوجه إلى الله، حتى وإن كان هو في سلامة وفي عافية في بدنه أو في ماله أو في أهله، ينظر إلى المسلمين فيرى منهم المبتلى، يرى فيهم المتعزم، يرى فيهم المتألم، فيرق لهم فيدعو لهم. يبقى دائما مشغول بحاله وبحال المسلمين. اذا كان الانسان مشغول بحاله هتلقاه احيانا يلجا الى الله. طب لو حاله كويس، المال مستريح والصحه تمام والمرتب مبسوط والدخل في امان الله والاكل والشرب والامن مستقر، ما يلجاش الى الله؟ اذا راى غيره فقيرا محروما او مريضا او متالما او متازما او مكروبا، يبقى في هذه الحالة يعين على رفع تفريج هذه الكربة. يبقى مهموم، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. يبقى مهموم بأمر المسلمين، هذا المهموم بأمر المسلمين تجده متعلق القلب بالله آناء الليل وأطراف النهار. يعني الإنسان لم يكون مثلا ما يلجأش إلى الله إلا من دين الكربة، يصلي في الليل ويتوضى، يصحى في نص الليل مهموم، يتوضى ويصلي ويقول يا رب يا رب يا رب، ورجع فرج عنه ينسى وينام. لكن لو مهموم بأمر المسلمين المرة دي بدأ عشان نفس المرة دي عشان جاره المرة الثالثة عشان واحد مسلم عشان سنة واحد في مكروب مهموم فدائما مشغول متعلق القلب بالله سبحانه وتعالى جل شأنه. فهذا لا يناقض الرضا, لا يناقض الرضا, مش معنى أنت راضي بقسمة الله وبحكم الله وبقضاء الله معناه لا تدعو, لا أدعو الله ليلك ونهارك. ولك يكون في هذا جلاء القلب ومستاح للبصيرة وسبب لتواتر مزايا لطف الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ومن سمة الإيمان ومنة الرحمن ودليل الرشاد كما جاء في القرآن ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فأنت يعني أنت عاوز الإيمان ينتشر وعاوز كلمة الحق تعلو وعاوز الحق ينتصر وتتمنى ذلك, لكن ما تنساش أنك في دائرة قبضة الله سبحانه وتعالى, هو المتصرف في هذا الكون والذي يمضي حكمه بين خلقه. ولم يقل حبب إليكم الإيمان وزينه وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان, معناها تبقى أنت كاره الفسوق والكفر والفسوق والعصيان لكن راضي بالله تعالى ربنا الذي أوجد في كونه هذا. بل إنك لما ترى الكافر كافرا والفاجر فاجرا تقول الحمد لله أنا مش زي ما تشوف المبتلى بالمرض تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا غيري وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا. تشوف المبتلى بالمعصية تشوف واحد مدخن بيده والعياذ بالله ما تكفير تقول الحمد لله الذي عافاني. تشوف واحد فاجر وغالب تقول الحمد لله الذي عافاني. واحد كذب تقول الليل والنهار 24 ساعة يكذب يكذب يكذب ويحلف كذب تقول الحمد لله الذي عافاني الله اللهم اللهم عافنا من هذا البلاء. وكلما كانت البرية أعم وأضم زي ما قال عم وأضم كلما كان الشعور بها أجل وأكبر وأعظم. فلا يكشفها إلا الله, ليس لها من دون الله كاشفة, ليس لها من دون الله كاشفة. ولذلك لما إذا كان محبة الإيمان والشعور بزينة الإيمان في القلب وكراهية الكفر والفسوق والعصيان قال هؤلاء أولئك هم الراشدون أولئك هم الراشدون أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. قال الشيخ هو يريد أن يجمع بين الرضا بالقضاء وكراهية المعصية والمنكر مع كونهما من تقدير الله. قال إن الرضا والكراهة يتضادان إذا تواردا على شيء واحد من جهة واحدة على وجه واحد. أنت عاوز إيه؟ عاوز فرج الله وفتح الله يا فرج الله. أنت ممكن يعني التناقض يجي إزاي؟ يعني لما تشوف واحد فاجر وكافر لا ترضى بفجوره وكفره, لا ترضى بفجوره وكفره, لكن ما تقولش ربنا خلقه ليه؟ يبقى أنت ترفضه من جهة كفره ومعصيته لله, لكن وجوده في الكون مش من حقك ترفض هذا الكلام. تطلب العافية زي ما قلت في أول الدعاء ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. هم موجودون بس نسأل الله أن ينجينا من فتنهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين, فتنة للقوم الظالمين بمعنى إما أن نحن سكوتنا وضعفنا وسلبيتنا تزيدهم ظلما يبقى احنا أصبحنا فتنة ليه. إذا شجعناهم على ظلمهم يبقى احنا أصبحنا إيه؟ فتنة ليه. أنت بتشجع على كده عاوز يعمل كده هو كده أنت ساكت راضي بتشجع يبقى راضي أصبحت أنت فتنة تزيده في فتنته والعياذ بالله. أو يتسلط عليك فيفعل فيك الأفاعيل فيزداد غضب الله عليه بسببك. يبقى أنت بتطلب العافية أن ما تسلطش عليك وفي نفس الوقت لا تعينه على ظلمه. مش بس لا تعين انت ولا تركنوا الى الذين ظلموا, ده انت مجرد ميلك القلبي ميلك القلبي تحاسب عليه, ما بالك ان تعينه على ظلمه. ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ولا تجعل فتنه الذين كفروا, لا تجعلنا فتنه الذين كفروا ايضا بنفس المعنى بنفس الظلم والكفر نفس الجاه. يعني لا تكون وأنت ممن يقع عليك ظلم الظالمين وفجور الفاجرين فيزيد غضب الله عليه وأنت واحد ممن كنت سببا في ذلك، وفي نفس الوقت لا تعينه على ظلمه فيزداد فجورا والعياذ بالله. فنسأل الله العفو والعافية. يقول لك يعني انت ما تقولش التناقض، الرضا مع كراهية الشيء ده لما يكون مثلا انت تكره الظلم، تكره الظلام ما فيش حد يحب الظلام، وفي نفس الوقت تهتم الناس بالليل عشان تنام، يعني تيجي تنام تبقى عاوز ايه؟ لما نزل بقى الظلام احيانا يبقى محبوب ومرغوب واحيانا يبقى ايه؟ قال لك يعني التناقض اذا كان او التضاد اذا توارد على شيء واحد من جهة واحدة على وجه واحد فللحديث بقية ان كان في الاجل بقية. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، ارضنا وارض عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات اعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك امالنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم فرج كروبنا، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم ارفع ناقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع ناقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع ناقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم نسألك ربنا الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسألك عيشة هنية وميتة سوية، ومرد غير مخزن ولا فاضح، ومرد غير مخزن ولا فاضح، ومرد غير مخزن ولا فاضح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم وبارك الله.